بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اختفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على استغلال رمضان بفهم كتابك وتدبر آياته والإقبال عليه ومدارسته. اللهم أعنا وافتح على قلوبنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا مع سورة البقرة. يا أصحاب سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي تبين للمؤمن منهج السداد والرشاد في تقبل هدايات الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل تبين له المناهج الفاسدة والطرق الملتوية في تقبل الهدايات، فهي أتت لترسخ في قلبك يا عبد الله منهج سمعنا وأطعنا، وتحذرك من أي طريقة التفافية أو التوائية أو اعتراضات أو مناقشات أو مجادلات وأنت تتلقى الوحي والهدي الإلهي من الله سبحانه وتعالى. بدأنا هذه السورة ببيان أساس الهدى الإلهي وهو هذا الكتاب العظيم، وكيف انقسمت البشرية في استقباله إلى المتقين والكافرين والمنافقين، ثم دعوة الله سبحانه وتعالى الناس جميعا للخضوع له والخضوع إلى مادة هذا الوحي، وعدم وضع شماعات من عليها يتكئون في عدم قبولهم له. لما تكلم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ضرورة أن يكون الإنسان عجلا يسارع في قبول هذه الخيرات كما سيأتي معنا. فاستبقوا الخيرات، استبقوا قبول الهدي الإلهي ولا تكونوا من المتأخرين المتخلفين. ثم قص الله سبحانه وتعالى علينا القصة من البداية، فبين أن هذا الكائن الحي الذي اسمه الإنسان كانت بداية قصته أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الجنة وخلق حواء وكرم هذا الإنسان تكريما ما بعده تكريم، حتى جعل الملائكة تسجد له. لكن هذا الإنسان في بداية وجوده أخطأ خطأ، سيدنا آدم عليه السلام أخطأ خطأ حيث ابتعد عن الهدى قليلا في مسألة الشجرة، فكان ذلك سببا في نزوله إلى الأرض. وكأن هذه القصة يجب أن تبقى شعارا وتذكارا لكل مؤمن ومؤمنة، انظروا إلى الانحراف اليسير عن الهدى ماذا يسبب من الآثار الكارثية للإنسان، وهذا بالتالي يجعل الإنسان أكثر تمسكا واستعجالا لقبول هدى الله سبحانه وتعالى وعدم مناقشته بتاتا. إذا كان آدم عليه السلام على ما آتاه الله من الفضل والخير والبركة والعلم الجم، لما ابتعد عن الهدى هنيها دفع الثمن كثيرا، إذن فما بال من ابتعد عن الهدى هنيهات. وعرفنا الله سبحانه وتعالى أن مقصد خلق هذا الإنسان أن يكون خليفة لله في الأرض، لكن قضية الاستخلاف في الأرض كانت ثمرة الخطأ الذي ارتكبه آدم. لاحظ، نحن خلقنا لنكون خلفاء في الأرض. الله عز وجل قبل أن يخلق آدم قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله عز وجل بواسع علمه يعلم مسبقا بعلمه الأزلي القديم أن آدم سيخطئ وسينزل على الأرض وسيبدأ مفهوم الاستخلاف، لكنه شاء عز وجل أن يبدأ هذا المفهوم، شاء عز وجل، وركزوا هذه الفكرة، أن يبدأ مفهوم الاستخلاف بالأرض نتيجة خطأ في عدم التمسك بالهدى، ليبقى هذا درسا قاسيا لنا جميعا أن بداية استخلافكم كانت ثمرة الخطأ الذي ارتكب بالابتعاد عن الهدى، فإياكم أن تخطئوا مرة أخرى. ثم بيّن الله عز وجل خاصية البشر التي بها تعود لهم كرامتهم وهي التوبة. فآدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. فأنت يا أيها الإنسان إنما شرفك وهيبتك وكرامتك إنما تكون بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا خلق الله هذا الجنس، جنس خطاء، وإنما تعود له هيبته وكرامته عند الله بماذا؟ بتوبته. فإن رفض التوبة ورفض الانصياع، يعني هو لم ينصع وعصى وبعد ذلك رفض التوبة، فالله سبحانه وتعالى بيّن المصير. لما بيّن انقسام البشرية قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن فهمنا قضية وجودنا على الأرض والآن بدأ ميثاق الاستخلاف، نسميه نحن ميثاق الاستخلاف. حدثنا الله سبحانه وتعالى عن أكبر أمة استخلفها على الأرض وأخذ منها المواثيق الغلاظ وأنزل عليها الكتب وأرسل إليها الرسل، وكيف كانت هذه الأمة تتعامل مع هذه الهدايات. أمة متعبة منهكة، جادلت وناقشت ورفضت وأحيانا تهتدي وكثيرا تعصي، ثم تدور ثم يرسل إليها الله رسولا آخر وكتابا آخر. هذه الأمة المتعبة هي أمة بني إسرائيل التي أعطاها الله عز وجل من الكرامات وأراها من المعجزات والآيات، وأخذ عليها من المواثيق ما أخذ، وأرسل فيها من الرسل ما أرسل. أراد الله سبحانه وتعالى أولا أن يخاطب بني إسرائيل في زمن محمد صلى الله عليه وسلم لينبههم، ليذكرهم بما فعله أسلافهم، وليقول لهم لا تفعلوا ما فعل أجدادكم، لا تعيدوا الكر مرة أخرى، حاولوا يا بني إسرائيل أن تتقبلوا الهدى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالطريقة الصحيحة، اتركوا طريقة سمعنا وعصينا التي سلكها أسلافكم ولم تجلب لهم إلا الخيبة، إلا الآلام، إلا الدمار، إلا أن سحبت الرسالة منهم وأعطيت لجنس آخر، فهي الرسالة الأولى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ثم هنا أيضا رسالة أخرى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ماذا فعل بنو إسرائيل بهدايات الله سبحانه، وكيف جادلوا فيها وتنطعوا وتلاعبوا وغيروا وحرفوا، وانظروا ماذا كان يحدث معهم في كل مرة. هل تلاعبهم بالهدايات الإلهية قادهم إلى الرشاد والسعادة؟ هل تبديلهم لشرائع الله التي أنزلت عليهم حقق لهم أمنا وطمأنينة؟ هل كل الممارسات التي مارسوها والعصيان الذي فعلوه هل حقق لهم شيئا يذكر؟ بالتالي يا أيها الشباب المسلم، عليكم أن تسلكوا المسالك الرشيدة في تقبل هدايات الله، واتعظوا من حال أسلافكم، فإن من جاءته الشريعة الإلهية فتقبلها وقال سمعنا وأطعنا وأقبل على أحكام الله متمسكا بها منكبا عليها استبق الخيرات، استبق الخيرات. هذا الذي ينعم بالهدوء والحياة الرغيدة وبالطمأنينة، ويعود إلى أصله، إلى ذلك الإنسان المكرم عند الله، لأنه أقبل على شرعه وكان وفق ميثاق الاستخلاف صادقا مع ربه، أوفى بميثاق الله، أوفى بميثاق الله. استخلافنا على الأرض تذكروا هو ميثاق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تصدق في الميثاق ولا تكن من الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه كما مر معنا في صفاتهم. في المجلس الماضي مررنا على الآيات تترى وهي تقص علينا أحوال بني إسرائيل وكيف كانوا يقابلون النعم. أنعم الله بنعم كثيرة، وفي كل نعمة كان لهم جحود، كان لهم التفاف، كان لهم تبديل، كان لهم تلاعب، كان لهم اعتراض. قوم متعبون. وصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية 62: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ثنايا قص الله سبحانه وتعالى علينا أحوال بني إسرائيل وطرائقهم في استقبال الهدايات والشرائع، جاءت هذه الآية هكذا في المنتصف كأنها جملة معترضة تقول لنا إن كل قوم في زمانهم آمنوا بنبيهم واستقبلوا شرائع الله سبحانه وتعالى بالقبول سأكرمهم. فالذين آمنوا، إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عند بعثته فصاعدا، والذين هادوا يعني واليهود في زمن موسى الذين انصاعوا لرسالة موسى وقبلوها، والنصارى الذين آمنوا بعيسى حقا واستقبلوا شريعته في زمنه، والصابئين وهم حنفاء العرب على القول المشهور وإن كان فيهم خلاف، حنفاء العرب الذين أخذوا ملة إبراهيم ولم يقبلوا عبادة الأصنام وإن كانوا لم يعرفوا الشريعة وكيف يتعبدون بها لتشوه معالمها في زمنهم، لكنهم أصروا على البقاء على ملة إبراهيم، ملة التوحيد. هؤلاء كلهم لأنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، كل أمة وكل طائفة في زمن نبيها، لأن هذه الآية للأسف بعض أصحاب القلوب المريضة اليوم يستدل بها على ماذا؟ على أن المؤمنين واليهود والنصارى الكل يدخل الجنة، هذا فهم خاطئ للآية. اليهود والنصارى اليوم يدخلون الجنة، كيف فهمت هذا؟ قال الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. هو ماذا فهم؟ فهم أن هذه الآية تتكلم عن اليهود والنصارى والصابئين الآن، وهذا من الفهم السقيم. لا، الله عز وجل يتكلم أن اليهود في زمن موسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذين قبلوا الهدايات كيف أن الله كفأهم وأن الله يغفر لهم وأنه لا خوف عليه، وأن النصارى الذين قبلوا هداية عيسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسمع بمحمد أو برسالته عليه الصلاة والسلام، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به فهو كافر وليس داخلا في الآية. فالآية كأنها تتكلم عن كل أمة في زمنها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمنه، أمة اليهود في أزمنة أنبيائهم، أمة النصارى في زمن عيسى، والصابئين وهم حنفاء العرب الذين رفضوا عبادة الأصنام. الله عز وجل يبين أنه أن كل من تقبل الهدايات والوحي في زمن نبيه وتعامل معها بالجدية فآمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا باتباع شريعة نبيه فهؤلاء لن أبخسهم حقهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنها جاءت ومضة سريعة هكذا لتنبه في ثنايا كلامنا عن بني إسرائيل ونقضهم للميثاق وتلاعبهم، كانوا استدراك شوي، عليكم أن تنتبهوا أنه في المقابل أن كل يهودي في زمن موسى كان صادقا سأكافئه، وكل نصراني في زمن عيسى كان صادقا سأكافئه، وهكذا. بعد ذلك تعود الآيات للكلام عن مماحكات وتلاعبات بني إسرائيل، وهذا سبحان الله، هذه الاستفاضة في معالجة أحوال بني إسرائيل كما أقول هي رسائل لنا، لي ولكم، احذروا من هذه الممارسات. وسيأتي معنا اليوم كيف أن جل ممارسات بني إسرائيل تقع في حياتنا اليوم. يقول سبحانه وإذا أخذنا ميثاقكم، يخاطب بني إسرائيل، وإذا أخذنا ميثاقكم، الله عز وجل أخذ منهم المواثيق بالسمع والطاعة على ألسنة أنبيائهم إلى أن وصلت القضية بقدر ما هم متعبون، يأخذ منهم المواثيق وينقضون، وصلت القضية أن الله عز وجل رفع جبلا وطورا فوقهم وقال لهم يا بني إسرائيل هل ستأخذون التوراة وتعملوا بها أم أسقط عليكم الجبل؟ فهم من الخوف وقعوا على الأرض سجدا وكانوا يرمقون الجبل بأبصارهم هل سيقع أو لن يقع. تتخيل أن تصل بهم الأمور لهذه الدرجة من شدة عصيانهم وتمردهم أن الله سبحانه وتعالى رفع جبلا فوقهم ليأخذوا الميثاق وليتعاملوا بالجدية وليتركوا التلاعبات. فقال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، جبل فوق رؤوسكم، خذوا ما آتيناكم بقوة، تقبلوا شرائع الله، تقبلوا هدايات الله يا بني إسرائيل وبالجدية اللازمة، واذكروا ما فيه، واذكروا ما في التوراة من الهدايات لعلكم تصلون لتصبحوا شخصية تقائية بدلا من تلك الشخصية الكافرة أو المنافقة. لاحظ لعلكم تتقون، تذكرنا بأول السورة أن الله يريد أن يرتقي بهم إلى الشخصية الاتقائية، لأن الشخصية الاتقائية هي التي تهتدي بالقرآن في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي تهتدي بالتوراة في زمن موسى، هي التي تهتدي بالإنجيل في زمن عيسى. إذن هي شخصية موجودة على جميع الحقب. فبنو إسرائيل لما رأوا الجبل وصل فوق رؤوسهم قالوا خلاص نقبل شرائع الله، فالله عز وجل أزال عنهم الجبل ولم يسقطه عليهم. لكن بعد أن نزل الجبل وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، هل قبلوا الهدايات فعلا أم عادوا ليدوروا، عادوا ليجادلوا ويلتفوا؟ قال سبحانه ثم توليتم من بعد ذلك، يعني حتى بعد أن أنزلت الجبل رحمة بكم عدتم للتولي، التولي الهروب من الشرائع، الهروب عن الوحي الإلهي، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يعني لولا أن الله سبحانه يتفضل بالإمهال ويرحم بالتؤدة عليكم والله لهلكتم ولخسرتم مباشرة نتيجة هذا التلاعب بشرائع الله سبحانه وتعالى. ثم يذكرهم بغدر آخر من غدرهم فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وهذه قصة السبت أتت في سورة الأعراف بطولها، عندما أمرهم الله ألا يصيدوا في يوم السبت، وكيف كان يبتليهم فتأتيهم الأسماك يوم السبت بالتحديد وتغيب باقي الأسبوع، ليرى هل هم قوم صادقون، فكانوا يحتالون على شريعة الله فينصبون الشباك في البحر ليلة السبت، ثم يأتي السبت نهارا فيجلسون في بيوتهم ويقولون نحن لم نصطد شيئا، ثم يأتي طبعا تأتي الحيتان فتعلق داخل الشبكات، ثم يأتون في صبيحة الأحد يلمون الشبكات. هذه طريقة التفافية، ولاحظ كثير من الناس اليوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يتعامل مع الشريعة بطريقة أصحاب السبت بالطرق الالتفافية، بيعرف أن الشغلة حرام فبدلا من أن يأتيها أن يتركها بالكلية، لا يريد أن يفعل الحرام بس بطريقة التفافية يشرع فيها لنفسه، وهذه ما كانوا يسميه فقهاؤنا الحيل الخداعة، أن تحتال للوصول إلى المحرم، بدل مثلا يأتي قرض ربوي صريح بروح بعمل قرض ربوي بس بطريقة التفافية في البنك، وهذه لها صور لا أشغلكم بها الآن. طيب إذن هذه الطريقة من طرق الغدر، وهذه الطريقة ننتبه لها، وهي التحايل على الشرائع. يعني طرق بني إسرائيل متعددة، أحيانا يكون الرفض التام، وهذه قضية وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وهي قضية ورفعنا فوقكم الطور. أحيانا طريقة التفافية للوصول للحرام، مش الرفض التام بس رفض، بس يصلون بطريقة التفافية لما يريدون، وهذا نموذج أصحاب السبت. والله عز وجل لما رأهم يتحايلون على الهدى ويفرون منه إلى الحرام بطرق التفافية قال سبحانه فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي جعل الله هذه القرية قرية أصحاب السبت لما مسخهم قردة جعلها نكالا، يعني عاقبها عقوبة يعتبر بها من بين يديها وما خلفها. ما بين يديها قال كثير من المفسرين يعني القرى التي أمامها والقرى التي خلفها، يعني أصبحت عبرة لكل القرى، سواء القرى التي تقع أمامها أو القرى التي تقع خلفها، كلهم اعتبروا بهذه القرية الغادرة بشرع الله. فجعلناها نكالا لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى وموعظة للمتقين، يعني موعظة يعني عبرة للشخصية الاتقائية. الشخصية الاتقائية اللي ما بدها الغلط لما تشوف كيف عاقب الله أصحاب الحيل بتقول لا لا أنا ما بدي أعمل زيهم، صح؟ لاحظ كلمة وموعظة للمتقين، يعني الشخص المتقي الذي بطبيعته لا يريد الخطأ ولا الزلل لما ينظر في حال هؤلاء أصحاب السبت لما احتالوا كيف حصل بهم، سيكون لأنه هو شخص اتقائي سيكون مباشرة مبتعدا عن هذه المسالك الالتفافية. طيب الآن نموذج آخر من نماذج بني إسرائيل، نموذج يختلف قليلا، نموذج بنو إسرائيل فيه فعلوا ما طلب منهم لكن للأسف بعد طول المجادلة. لاحظ كيف أن هنا احنا نتكلم عن ممارسات مختلفة، أحيانا عصيان مباشر فرفع فوقهم الطور، أحيانا عصيان بس بطرق التفافية قصة أصحاب السبت، أحيانا لا فعلوا ما أمر منهم لكن بعد طول المجادلة والمماحكة، وهذه قصة أصحاب البقرة. كلها نماذج، كلها لا يريدها الله. إياك أن تقول سمعنا وعصينا، إياك أنك تلتف على الشريعة، إياك أنك تطبق الشريعة بعد المجادلة. لاحظ هذا كله مطلوب أنه ما يكون فينا، احذر حتى تطبيق الشريعة بعد المجادلة، حتى هذا النموذج لا يريده الله. لاحظوا قصة أصحاب البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى عليه السلام، طبعا هي قصة يعني أصلها أن هناك رجل مات من بني إسرائيل وقتل على يد أقاربه، يعني بعض أولاد عمومته، وأنكروا ذلك وأظهروا أن الذي قتل هذا الرجل هو شخص غريب من قرية أخرى وألقوا التهمة عليه، تمام؟ فالله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل إذا أردتم أن تعرفوا من قتل صاحبكم هذا، إذا أردتم أن تعرفوا من قتل صاحبكم هذا فالطريقة هي التي أمركم الله بها، إن الله يأمركم، لاحظ هنا في تقصد إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في هنا هدي إلهي، شريعة إلهية، مطلوب منكم تذبحوا بقرة من البقر، أي بقرة، طلب منهم أن يذبحوا أي بقرة. فبنو إسرائيل قالوا لموسى تتخذنا هزوا. لاحظ أولا كيف الإجابة، نبي من الأنبياء يعطيهم شريعة من الشرائع فاستخفوا بالشريعة، قالوا أتتخذنا هزوا تستهزئ بنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا طب أنت نبي من الأنبياء وأكيد يعني رأينا منك معجزات باهرة، بس احنا ابتداء ما رح نقبل منك هذه الشريعة، طب ما المطلوب؟ لاحظ عملية الجدال. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا ربك يبين لنا ما مواصفات هذه البقرة. فذهب موسى فسأل ربه، فالله سبحانه وتعالى بدأ يشدد عليهم لما شددوا على أنفسهم، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي فارض مسنة ولا بكر يعني صغيرة، عوان بين ذلك، متوسطة في العمر. طيب فافعلوا ما تؤمرون، خلاص يا بني إسرائيل هي أول جاءتكم الإجابة، افعلوا، روحوا نفذوا هدى الله شريعة الله. قالوا ادعوا لنا ربك، لا شوف الله، شوف المناقشة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، لسه احنا مش مقتنعين. ولاحظ هذا كيف يمارسه بعض المسلمين اليوم، لما يأتي إلى شيخ من أهل العلم والصلاح يسأل شيخ إيش حكم حلق اللحية، تأتي أخت شيخ إيش حكم لبس الجلباب، شيخ إيش حكم كذا، فأهل العلم يقولون لها والله يحرم كذا، يجب عليك كذا، طب بس ما هو فيش مجال إنه نعمل كذا، طب شيخ بالله إنك تتأكد إنه، طب شيخ يعني أقنعني بالله، أقنعني ليش كذا، ليش هذا حرام، أنا حقيقة ما بحب أخذ بالشريعة حتى أكون مقتنع فيها. كثير من الناس حتى بصير بعض الأخوات أو الرجال بقول لك أنا ما رح أخذ إنه الجلباب واجب حتى أقتنع، بدون اقتناع أنا ما يعني ما بحب أعمل شغلة بدون اقتناع. ما هو الاقتناع الذي تريدينه أكرمك الله؟ هذه قضية إنه الأخت أو الأخ لا يريد أن يعمل بالشريعة حتى يقتنع، هاي عقلية كارثية. حتى لو عمل فيها يعني حتى والله الشيخ أقنعني خلاص راح أعمل، هذا مخيف أخواني، مخيف إنه الإنسان يعلم أن القرآن يقول له كذا وكذا ويسمع آيات الله تتلى عليه ويقول أنا ما راح أعمل حتى أقتنع. وحضرتك من حتى تقتنع؟ يعني أنت تريد إنه رب العالمين يعني يرسل إليك شخص ويترجاك ترجيا إنه بدنا إياك يا أخي تعمل بهاي الشريعة؟ الله الغني وأنتم الفقراء، الله عز وجل صاحب الهداية المطلقة، حتى لو ما اقتنعت بدك تقبل الشريعة. هذه فكرة سورة البقرة، حتى لو ما اقتنعت، نحن نؤمن أن الشريعة كل الشريعة مليئة بالحكم، ولا يوجد تشريع من تشريعات الله ما فيه حكمة، لكن عقولنا قد تتقاصر عن فهم الحكم في كل شيء، في أشياء نفهم حكمها وفي أشياء مطلوب منا أن نقول سمعنا وأطعنا. صلاة الظهر لماذا 4 ركعات مش 3؟ سمعنا وأطعنا، في حكمة نعم، نحن نعرفها لا نعرفها. لماذا المغرب 3 ولماذا الفجر 2 ولماذا العشاء 4؟ كثير من أهل العلم كان يقول وكأن هذه الأعداد في الصلوات هي نوع من أنواع تربية الناس على سمعنا وأطعنا. يعني مش حينفع تقول لا أقنعني ليش الظهر 4 مش 3 حتى أصليها، إذا ما اقتنعت ما رح أصليها. للأسف من الأخطاء التي قد يمارسها بعض الدعاء أنه بينزل بيصير يقول والله لازم أبحث له عن حجة، لازم أقنع هذا الشخص، أو تيجي أخت زي ما قلنا تقول الله عز وجل أمر بالجلباب في كتابه وأمر بحجاب الرأس في كتابه، تيجي تقول أقنعوني، فالشيخ بيصير بده يتنزل والله لازم أقنعها فعلا معها حق. وللأسف حتى يعني كثير بسمع في أوساط العائلات أقول لأحد الآباء ترى يا فلان بنتك مش لابسة حجاب سترها وهي ذاهبة للجامعة وهي ذائبة، بقول والله يا شيخ أنا صراحة ما بدي أشد عليها، أنا بدي إياها تقتنع. حقيقة هاي نفسية غريبة جدا، إيش تقتنع أخي؟ أنت أب، أنت صاحب القوامة، حضرتك ماذا كنت تفعل وهي صغيرة؟ ألم تربها أن تتقبل شرائع الله؟ ألم تربها على سمعنا وأطعنا؟ طب افرض بنتك ما اقتنعت، خلاص أنا ما إلي كلمة، أهم شيء أنها تكون مقتنعة. هذه أسوأ النفوس، وهذه هي نفوس بني إسرائيل اللي ما بده يعمل بالشغلة حتى يقتنع. إذا ما اقتنع بقول لك أنا ما إلي علاقة، ما لكش علاقة، ستجدها عند الله. فسورة البقرة ليش بقول إخواني لازم نتدبر القرآن، إنه هذه الفتاة المتبرجة علموها سورة البقرة وقولوا لها ترى سورة البقرة بتعلمك كيف تقبل الشريعة. ذاك الشاب اللي بتعامل مع البنوك الربوية أو بتعامل بسلع محرمة أو ببيع أشياء لا ترضي الله أو علموهم سورة البقرة. من سورة البقرة تعطيهم أي النماذج أنه لا تكرروا الأخطاء، وانظروا إلى الكوارث التي حصلت في بني إسرائيل بسبب هذه الطريقة المماحكة والمجادلة في تقبل الشرائع. المهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، شددوا فشدد الله عليهم، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، لونها أصفر فاقع تسر الناظرين. طيب قالوا لسه، شوف الحوار الثالث، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، يعني البقر الأصفر الفاقع كثير، خايفين نخطأ نذبح بقرة صفراء مش هي اللي بده يا ربنا. طبعا هم عارفين إنه ربنا مش مطالبهم ببقرة صفراء معينة، أي بقرة صفراء في النهاية يذبحوها، لا إحنا مش مقتنعين، خايفين نعمل إشي خطأ، وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذه المرة إحنا بإذن الله خلاص، بس أقنعنا أقنعنا، شو هي هاي البقرة بالتحديد؟ طيب قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني هذه البقرة ليست مذللة، ليست مسخرة لحراثة الأرض ولا لسقي الزرع، مسلمة من العيوب، أو قيل مسلمة لونها خالص لا شية فيها. البعض قال لا شية فيها أي لا عيب فيها، البعض قال لا شية فيها يعني لا يخالطها لون آخر، أصفر فاقع لا يخالطها أي لون آخر، وقيل كما قلت ليس فيها أي عيب في خلقتها. قالوا الآن جئت بالحق. هيك صح، طب قبل هيك ما كانش صح؟ شوف شوف العبارة، وهذا جمال التعبير القرآني إنه بيخليك تعيش جو القصة. الآن جئت بالحق، هيك كلامك مقنع. وأنا من أول وأصلا من أول ما كانش مطلوب إن نوصل لهاي المرحلة، كان المطلوب أي بقرة بتشوفوها اذبحوها وخلصنا. الآن جئت بالحق فعلا، سبحان الله، الآن خلص الفكرة الشريعة إجت على دماغك فقلت خلص الآن رح أعمل. طب افرض إنه من البداية أنا ما قدرت أقنعك بالحكمة، افرض ما قدرت أقنعك بالحكمة، ستلقي كتاب الله وراء ظهرك. فالله عز وجل، شوف الجمال التعبير القرآني، فذبحوها، كأنه نحكي وأخيرا اقتنع بنو إسرائيل إنهم يذبحوها، وما كادوا يفعلون، يعني ذبحوها آخر شيء بعد هاي المماحكة. وهنا اختير اسم البقرة ليكون عنوانا لهذه السورة، لأن هنا نموذج التنفيذ بعد المجادلة الطويلة. هذا النموذج برضو لا يرضاه الله، لا يقبله الله سبحانه وتعالى منا. علينا أن نربي أنفسنا على السمع والطاعة لله رب العالمين دون ممارسات بني إسرائيل. ثم الله سبحانه وتعالى بعد أن ذبحوا البقرة قال لموسى وأمر هؤلاء أن يأخذوا عظما من عظامها ويضربوا بها الميت فإنه سيعيش وسيتكلم من الذي قتله ثم سيعود ميتا. وهذه معجزة باهرة، يعني تخيل أنك تضرب إنسان بعظمة فتراه يعيش أمامك يقول قتلني فلان ثم يموت، أليس هذه من أكبر المعجزات على صدق موسى وعلى أن كل ما يفعلونه أو ما يطالبون به من إله عظيم؟ طيب وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي وقع بينكم اختلاف من الذي قتل هذه النفس، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض هذه البقرة. هذا أولا دليل على أن الله قادر على أن يحيي الموتى يوم القيامة، لأنه هذه صورة إحياء أمامكم في الدنيا، فما الذي يعجز الله عن إعادة البشر جميعا يوم القيامة؟ هذه فكرة هكذا ضعها في ذهنك. ثم قال ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وهذه أيضا آية معجزة أمامكم، كيف أن هذه النفس أحييت وتكلمت ثم ماتت. لعلكم يا بني إسرائيل تشغلوا دماغكم شوي، يعني باللغة العربية العامية لعلكم تعقلون، تصير تفكروا إيه والله هذا إله عظيم، إله يعبد، معجزات باهرة وأمور عظيمة حصلت تجعل الأعناق تخضع والقلوب تخضع والأجساد تخضع لله رب العالمين. لكن للأسف للأسف كأن الآية ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد أن رأوا هذه الآيات المبهرة الدالة على صدق الهدايات الإلهية عادوا إلى قسوة القلوب. وهذا حال أيضا كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن يكرمه الله بأمور عظيمة، بشفاء من مرض مضني، بأن يحصل له حقيقة نجاة من موت محقق، فعلا تقول ما أنجاني إلا الله سبحانه وتعالى، كل الأسباب انقطعت، يرى أشياء مبهرة ثم بعد ذلك ينساها ويتغافل عنها ويعود إلى الاشتغال بالدنيا واللهث وراءها والتغافل عن شرائع الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو لعلها أشد قسوة منها، أليس كذلك؟ قال أو أشد قسوة، وهذا بسموه من الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوصف، يعني أنتم كالحجارة بل لعلها أشد، لأن هناك من الحجارة حجارة على قسوتها لكن تتفجر منها الينابيع وتنتج أنهار لما يتفجر منه الأنهار، يعني تتفجر عيون منها وتحدث أنهارا. وهناك نوع من الحجارة حتى على ولو لم تحدث أنهارا يتشقق تشققات ويخرج منها شيء من الماء، وكأن هذه الحجارة هي أيضا فيها إشارة للقلوب القاسية، يعني في إنسان قلبه في قسوة في قلبه لكن هذه القسوة تزول وينبع الإيمان والمعرفة منه مع التعلم والاستهداء. هناك قلب ماشي في قسوة شوي أكثر لو لم يحصل له تفجر ينابيع الإيمان، لكن على الأقل في عنده نوع من الخشية ومضات الإيمان تحصل يتشقق، يعني في خير على ما فيه من القسوة. وهناك من الحجارة ما يهبط من خشية الله، يعني هو أصلا مش ينتظر حتى يتشقق، لا لا، هو يهبط من خشية الله. قلوبكم يا بني إسرائيل أصبحت أقصى من كل أنواع الحجارة، لا ينتج منها أي خير، يعني في حجارة قاسية بس ينتج منها نهر، بعضها ينتج منها شيء من الماء القليل، بعضها يهبط من خشية الله تتفاعل مع قسوتها. بالله عليكم ما نوعكم من البشر أنتم؟ وما نوع من يسير على خطاكم من أمة العرب؟ أي نوع من البشر أنتم بحيث تتنزل هذه الهدايات؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا القرآن لما ينزل على الجبال تتصدع لما فيه من الآيات المبهرة والحديث عن الله وتوحيده وأوامره. معقول وصلت قلوبنا لهذه القسوة أن يسمع القرآن ونحن غافلون، وننتظر أن ننتهي من قراءة الإمام، وننتظر أن ينتهي رمضان وينتهي القيام والتراويح؟ إلى أي درجة وصلت قسوة القلوب؟ لكن الله سبحانه وتعالى يقول وما الله بغافل عما تعملون يا بني إسرائيل، كله مسجل وكله مرصود إلى محكمة العدل يوم القيامة بإذن الله سيرتفع. ثم التفاتة سريعة يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا الأنصار. الأنصار في المدينة قبل قدوم الإسلام كانوا على الأوس والخزرج، كانوا على تحالفات مع اليهود. أنتم تعرفون المدينة كان يسكن فيها ثلاث قبائل من اليهود، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وهؤلاء كانوا على تحالفات. بنو قينقاع وبنو النضير كانوا على تحالف مع مين؟ مع الخزرج. وبنو قريظة كانوا على تحالف مع الأوس. فلما جاء الإسلام وسارع الأوس والخزرج للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان عندهم بسبب علاقتهم السابقة باليهود نوع من الطمع أنه لعل اليهود أن يسلموا، خاصة كما سيأتي معنا أن اليهود هم اللي كانوا يقولوا للأوس والخزرج قد أضل زمان نبي وإذا خرج فإننا سنقاتلكم مع هذا النبي. فسبحان الله، الأوس والخزرج أسلموا قبل اليهود، وكان هناك طموح، خلينا نقول طموح من الأنصار لعل أهل الكتاب يسلموا ونصبح مجتمع واحد وخلاص إيدينا في إيدين بعض وما يضلش فيه هناك أي مماحكة وإشكالات داخل المجتمع المدني. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الأنصار بالحقيقة، أراد أن يعلمهم بماذا؟ بالحقيقة وطبيعة هؤلاء الجنس الذين يعاشرونهم. فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني هل يا أيها الأنصار تطمعوا أن هؤلاء اليهود الذين يعيشون بين أظهركم أن يؤمنوا لكم ويصدقوا برسالة نبيكم؟ طب خليني أقول لكم ماذا كانوا يفعلون مع الكتب السابقة. وهنا عادت الآيات تتكلم كيف كان بنو إسرائيل يتعاملون مع الكتب حتى لا نقع نحن في نفس الأخطاء وفي نفس القضايا. ولاحظ إذن هناك تفصيل عميق في سورة البقرة في هذه الجزئية. وقد كان فريق منهم في السابق يسمعون كلام الله، وكلام الله هنا التوراة لأنها أيضا من كلام الله. هؤلاء بنو إسرائيل حتى تكتشفوهم أكثر وأكثر، هؤلاء قوم كانوا يسمعون التوراة ثم يقومون بالتلاعب بها علنا، يحرفونها لفظا ومعنى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يعني هم سمعوا التوراة وعقلوا أنها من الله، ومع ذلك كانوا يتجرؤون على تحريف ألفاظها ومعانيها. أنت بتتكلم عن قوم وصلوا لهذه الدرجة، إنسان عقل أنه هذا من الله ومستوعب أن ما بين يديه من الله، ومع ذلك يقرر أن يطمس ويشوه الهدى، وهذه كارثة. وللأسف أن هذه الكارثة تقع اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعض من ينتسب إلى الدين ويتحدث باسم الدين، إنه بكون قرأ القرآن ويعلم أن القرآن بحكي كذا وكذا، ومع ذلك يشوه هذا الهدى ويحرفه. ربما اليوم صعب يحرف الألفاظ لأن القرآن محفوظ في قلوب الملايين، لكنهم يحرفون المعاني. هؤلاء الذين يظهرون لكم على اليوتيوبرز أو على قنوات الإعلامية ويتم صناعتهم لكم، أنا بسميهم مشايخ الديكور، الذين دائما يقولون في البلاط وأتباع لأناس معينين ووظيفتهم تحريف معاني القرآن، مع أنه والله شيخ دكتور شريعة وخريج من جامعة كبيرة من الجامعات الشرعية في العالم الإسلامي، أو له لقب مفتي الأكبر والمفتي الكذا واسماء ضخمة وفخمة، أكيد هذول قرأوا القرآن. بالعكس، هو له تفسير في القرآن، بس والله بيحكي كلام يعني عجيب ما قاله أحد قبله. قال سبحانه، هذا نموذج من نماذج أتباع بني إسرائيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نموذج من نماذج أتباع بني إسرائيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فهذا سيوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه لفظا أو معنا من بعد ما عقلوه. هم عارفين أن القرآن بيحكي الشيك بس خلاص، إما هو مأجور أو إنسان يبحث عن دنيا، أو لشدة حنقه على مخالفيه من المسلمين يبدأ ماذا؟ يتلاعب بآيات الله. طيب، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لاحظ ممارسات بني إسرائيل، كانوا يأتون إلى أصحاب إلى الأوس إلى الأنصار عموما، الأوس والخزرج، ويقولون آمنا بمحمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليكم. بس كانوا يمارسون التقية، لأنهم كانوا قلة في المدينة مقارنة مع الأوس والخزرج، يمارسون شيئا من التقية. ثم قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. اليهود كانوا إذا التقوا بالأوس والخزرج يقولون لهم فعلا هذا النبي هو النبي الذي بشرنا به في التوراة، وهذه العلامات التي تظهر عليه هي العلامات الموجودة عندنا. ثم إذا رجعوا لبعضهم البعض في الأروقة السرية يلوموا بعضهم بعضا، إحنا ليش حكينا لهم إنه هذا النبي بشرنا به في التوراة، ولماذا قلنا لهم إنه فعلا العلامات الظاهرة عليه هي العلامات الموجودة؟ هكذا سيحتجون علينا عند الله. ولاحظ هنا تلفتني الآية في قضية، في قوله وإذا خلا بعضهم إلى بعض، لما الله تكلم عن المنافقين في أول السورة قال أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم، وقلنا تفسير الشياطين هناك عند أكثر المفسرين هم اليهود، فالمنافقون من العرب كانوا يذهبون إلى شياطينهم من اليهود، لكن هنا ما قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، لا قال وإذا خلا بعضهم إلى بعض. ليه؟ يقولون لا يوجد شياطين أعلى من اليهود، يعني اليهود مش بحاجة يذهبوا إلى شياطينهم إلى أناس أعلى منهم في الكفر، هم أعلى أنواع البشرية. يعني المنافقون كانوا يذهبون إلى شياطينهم، طب اليهود هل سيذهبون إلى شياطينهم؟ لا، هم الشياطين بحالهم، يعني هم الشياطين بحالهم. فلذلك وإذا خلا بعضهم إلى بعض مش بحتاج يروحوا إلى شياطين، هم الشياطين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض لاموا أنفسهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ ليش بتحكوا للأنصار إنه هذا النبي حق وأن مواصفاته صحيحة؟ هكذا سيحتجون عليكم عند الله. لاحظوا على ماذا يلومون أنفسهم، يلومون أنفسهم أن صدعوا بالحق. أنت بتخيل هو عم يلوم بعضهم بعضا، لماذا تصدع بالحق، لماذا تتكلم بالحقيقة؟ وهذا أيضا توجد اليوم في أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعض من ينتسب لهذا الدين أو يتحدث باسم الدين يطالب أصحابه ألا يجهروا بالحقيقة وألا يتكلموا بحقيقة الإسلام. لا تعلموا الناس الصح، لأنهم إذا عرفوا الصح سيحاجوكم به عند ربكم. بدلوا الشرائع، شوهوا الهدى، وهذه أكبر الجرائم التي تنفذ على الأرض دائما، تشويه الهدى وباسم الدين. يعني الآن إنسان فاسد أصلا، فاسق ما بيتكلم باسم الدين، يشوه الهدى، هذا مفهوم يعني متعقل المعروف فاسد. لكن المشكلة أنك تكون تتكلم باسم الدين وتتصنع أنك شيخ من شيوخ الأمة، ومع ذلك تمارس ممارسة تشويه الهدى وتتكلم في الأروقة الداخلية مع أصحاب أجنداتك أنه إحنا ما رح نتكلم بالحق بما في القرآن حقيقة، وسنتلاعب ونشوه ونصنع دينا آخر يدرس في المناهج ويعلم في الجامعات ويروج له في الإعلام. كونوا على ثقة بما سأفعله، هكذا يقول هذا الرجل الذي يتاجر باسم الدين. الله عز وجل يقول: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يعني هم مجموعة من الحمقى والمغفلين، هؤلاء الذين يظنون أن الله عز وجل لا يعرفهم إلا إذا أعلنوا، ولا يراقبهم ويعرف ما يقولون في أروقتهم السرية. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ لكن كما سيأتي، هم قوم لعنهم الله فما عادوا حتى يفكروا بالأمور بشكل الصحيح. وهذه من آفات الضلال، أنه يطمس عنك حتى التفكير الصحيح والطريقة النظر العقلانية في تحليل الأمور. ثم قال: ومنهم، خذوا هذه المعلومة الأخرى، في طائفة من أهل الكتاب ومنهم أميون. أميون يعني جماعة لا يعرفون القراءة، تمام، لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء مثل عوام المسلمين اليوم اللي ما بتعاملوا مع القرآن وما بيقرأوا. طبعا أتكلم عن بعض العوام اللي هو ما بيعرف يقرأ القرآن أصلا، ولا يعرف عن القرآن إلا إيش؟ أماني. شو يعني أماني؟ طبعا في خلاف في معنى كلمة أماني هنا، لكن لا يهمني إلا أن أذكر المعاني الكلية السريعة، والتفصيل إن شاء الله في دروس مفصلة أكثر. إلا أماني، إلا أمور يتوهمونها عن القرآن، أو أمور يتوهمونها عن التوراة. يعني عوام بني إسرائيل، عوامهم كانوا أميين، ما بيعرف يقرأوا أصلا. فماذا كانوا يعرفون عن التوراة؟ لأنهم ما كانوا يقرأوا، كان هيك بتخيل تخيلات أن التوراة أكيد بتحكي هيك التوراة، وأكيد يعني هي تأمرنا بكذا وكذا، وأكيد التوراة فيها هيك تساهل وبحبحة، وأنها لا تشدد علينا. هو فقط يتمنى أماني في ذهنه عن التوراة وهو لم يقرأها، ويختلق هكذا تصور ذهني أنه أكيد التوراة بتحكي هيك وهو لم يقرأها. قال: وإنهم إلا يظنون. هذا بذكرني في مين إخواننا وأخواتنا؟ بذكرني ببعض الناس اللي كالعوام المسلمين الغير متدينين للأسف، اللي بتكون أحيانا جالس معاه في مجلس من أقاربك أو من أعمامك أو من الناس اللي حولك، بتجلس معه في مجلس، بتقول له أنت، بصير أنت تحكي بمسألة دينية، بصير هو بده إيش؟ يجادلك في المسألة الشرعية ويجادلك في الدين. ما هو القرآن بحكي كذا وكذا، ما هو القرآن ما حكاش إنه مثلا هذا واجب. طبعا القرآن بكون حكى إنه واجب، فأنت بتسأله: طب أنت كيف عرفت أن القرآن ما حكى أنه واجب؟ أنا بعرف أنه لا يقرأ القرآن، وإذا هيك حاول يقرأ القرآن هو أصلا مش فاهم حاجة، يعني أصلا غير متعلم لأسس الفهم. هو فقط هيك متخيل في ذهنه أنه لا مستحيل القرآن يكون حكى هيك. أنت طب حافظ القرآن؟ طب يلا شو رأيك أعطيك الآية، الله عز وجل يقول كذا وكذا، فيبهر. طب أنت بناء على ماذا قلت أن القرآن لا ما بحكيش كذا؟ ألا تعرف أن هذه أيضا من ممارسات بني إسرائيل في تشويه الهدى؟ أنه مش فقط رجال الدين في بني إسرائيل كانوا يشوهون الهدى، بل حتى عوامهم كانوا يشوهون الهدى. هو لا يعرف قراءة الكتاب، وبحاول يعني بدلا من أن يقول أنا والله مش متعلم ما بعرف أقرأ، ارجعوا لأهل العلم هم أدرى. لا لا، هو حضرته بتفلسف هذا العامي، تعرفوا العامي المتفلسف هذا هو بنو إسرائيل في عوامهم، يتفلسفون على التوراة وهم لم يقرؤوها، بل هم أميون لا يحصلون قراءتها، وبعطيك حولها تحليلات وتخمينات وكذا، وأعتقد أنها لا تقول كذا، وإنه أكيد هيك الدين. وربنا بيقول وإنهم إلا يظنون. الظن هنا الظن التخرص التخمين الذي لا ينبني على أي دراسة علمية، فقط متكئ على أريكته، بيقول لا الدين مش هيك، أنتم مش فاهمين الدين. وحضرته هذا رجل مش متعلم أساسيات القراءة الصحيحة للقرآن، وبيجي بتكلم أمامك لا أنتم مش فاهمين الدين. طب تفضل حضرتك فاهم الدين ما هو، أنت لا تقرأ القرآن، بل تخطئ وتلحن لحنا جليا في قراءته، وبيجي بيقول لك أنه أنتم مش فاهمين الدين. خاصة هذول اللي بيطلعوا لكم إياهم على الشاشات والإعلام، وبيصير يقول هذول المشايخ الدارسين دراسة شرعية هذول متزمتين، هذول مش فاهمين الدين صح، وبيطلع هو الصحفي أو العلماني أو الحداثي أو كذا هو اللي فاهم الدين صح. هذا بس خليه يفتح القرآن ويقرأ أمامك، رح تنصدم أنه ما بيعرف يقرأ قرآن. هو اللي بيطلع أمامك وبيحكي كثير وبوهم الناس إنه المشايخ الثقات والعلماء الراسخين هم مجموعة من السدج والدراويش والغلاء اللي بيفهموش العصر، وبعطيك يعني تصورات عن المشايخ إنهم الله على بحالهم على أساس إنه هو في قمة الفهم، تمام، وبقول الدين مش تشدد ومش تنطع ومش كذا. طب احنا عارفين الدين مش تشدد، بس هو بيستعمل هاي العبارات يعني زي بروباغندا يعني، كما يقولوا لي اظهار انه هو فهمان، وانه والله زي ما حكى فلان والله فعلا المشايخ مساكين. شوف هذا المثقف العلماني كيف بيحكي بهدوء، خاصة اذا كان لابس قرفتة او شيء وطالع على الاعلام وفي له معجبين ومعجبات وما شابه ذلك. هي هذه اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، هو من عنده بيحكي انه الدين كذا، وانهم الا يظنون. ثم عاد الله عز وجل يتكلم عن رجال الدين عند اليهود، فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. عاد سبحانه يتكلم عن المتعلمين في بني إسرائيل اللي هم كانوا يقرؤون الكتاب، يعني لسه الصنف الأول أمي وبحكي في الدين على هواه، لكن الصنف الأسوأ الأسوأ والمخيف أكثر اللي مش أمي، لا اللي كان يقرأ التوراة وعارف شو بتحكي التوراة ومع ذلك عم بلعب فيها. لذلك الذين ينسبون أنفسهم إلى الدين ويتحدثون باسم الدين ويشوهونه أعظم جرما عند الله من ذلك العامي اللي بيحكي في الدين تخرصا وعلى هواه، وإن كان كلاهما مجرم، لكن من أعظم إجراما؟ قال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هذا مش أمي، هذا بيعرف يقرأ ويكتب. فشو بيعمل؟ لأنه بيعرف يقرأ ويكتب، كان بعضهم بعض أحبار بني إسرائيل بيكتب التوراة فيحرف الآيات وبعدين بيقدمها للناس، تفضلوا هذا من عند الله، عاد هو اللي كتبه وهو الذي اخترعه وهو الذي تلاعب بنصوص التوراة. وهذا يحصل أيضا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بس بقول فرق التشبيه أنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحريف الآيات كلفظ صعب لوجود بحمد الله ملايين الحفظة، لكن هؤلاء الذين يتحدثون باسم الدين اليوم كثير منهم يتلاعب بالمعنى، بيجي بيحمل لك الآية بيقول لك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن كلهم في الجنة ربنا قال، ويقول لك هذا المعنى، تفضل هذا من عند الله، والله ما هو من عند الله، والله إنه من عند شيطانك. هذه المعاني التي تشوه بها معالم الهدى، ثم يقولون هذا من عند الله. طب ليش يفعل كذا؟ ليشتري به ثمنا قليلا. نعم، هذا شيخ الدين اللي بعطيكم معاني فاسدة للقرآن، هو يبحث عن منصب وزاري، منصب قضائي، يريد أن يحافظ على جاهه عند السلطان، يريد أن يحافظ على مراسم وأموال ودنيا يأكلها والعياذ بالله. نعم، هو يريد أن يحافظ على دنياه. فربنا أخبرك إياها، احذر من الشيخ الذي يصنع في أروقة معينة، احذروا من الشيوخ الذين يتحدثون باسم الدين ويصنعون في أروقة معينة أنتم تعرفونها، احذروا. ولذلك في حقبة الاستعمار أول يعني بعد انتهاء الخلافة العثمانية، من أبرز المصائب التي حصلت هي ابتعاث من يريد أن يدرس الإسلام والشريعة إلى الغرب، تمام، وهذا ما حصل مع رفاعة الطهطاوي وطه حسين وغيرهم ممن ابتعثوا إلى الغرب وأتوا إلى بلاد المسلمين وعادوا ليتكلموا باسم الدين بالإسلام المشوه، فشوهوا الدين وشوهوا معاني القرآن وتلاعبوا بهذه القيم العظيمة. والمشكلة أنه يقول لك أنا درست شريعة، أنا والله دكتور شريعة، أنا تخرجت من جامعات كبرى، لكن تم صناعة عقلك في أروقة معينة. هذه يجب أن يفهمها الناس، ليس كل من تحدث اليوم باسم الإسلام هو يتحدث باسم الإسلام. واليوم على الناس أن يكونوا أكثر حيطة وحذر، لأن أمثال بني إسرائيل كثيرة اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الله المشتكى. فالله يقول فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويلك يوم القيامة من التشويه الذي شوهته، وويل لهم مما يكسبون، وويلك من المال اللي أخذته والرشوة اللي أخذتها والمنصب اللي أخذته مقابل هذا التشويه. يعني ويلك مرتين، ويلك من التشويه، ويلك من إيش؟ من المنصب الوزاري أو المنصب الإفتائي أو اللي حصلته واللي راح تقتات فيه والطعم منه ولادك وعائلتك. أنت اخترت هذا المنصب وفي المقابل تخليت عن الدين وشوهت الدين من أجل الوصول إليه، وويل لهم مما يكسبون. طيب نعود إلى بني إسرائيل مرة أخرى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. من الأمور اللي اخترعها بنو إسرائيل إنه إحنا شعب الله المختار، حتى لو ربنا دخلنا النار إحنا لن ندخل النار إلا أيام معدودة، أما أنتم يا أيها العرب، هكذا كانوا يقولون، أما أنتم يا أيها العرب ستخلدون في جهنم، وأنتم أيها النصارى، بتعرفوا اليهود كما سيأتي معنا كانوا يقول النصارى لستم على شيء، والنصارى كانوا يقول على اليهود لستم على شيء. المهم دعونا نتكلم عنهم. فكانوا يتكلمون مع العرب ويقولون احنا شعب الله المختار، واذا دخلنا النار يعني اقصى ما يمكن ان ندخل ايام معدودة ونخرج، اما انتم ستمكثون فيها يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول لهم، قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، هاي المعلومة، هاي الاختراع هذا من وين أتيتموه؟ يعني كيف أنتم جزمتم أنكم لو دخلتم النار ستدخلوها أيام معدودة فقط؟ اتخذتم عند الله عهدا في ميثاق بينكم وبين الله، هذا مضمونه؟ فلن يخلف الله عهده فعلا، إذا كان في ميثاق الله لن يخلف عهده. أم حقيقة أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أنتم تتكلمون بأمور تخترعونها. لاحظوا حتى الصهاينة اليوم يعني في فلسطين، صلى الله عز وجل أن يمن على أهل غزة وعلى أهل فلسطين بالنصر والتمكين، يعني كيف حتى في إعلامهم بيخترع قضية، بقول لك والله هذه المنطقة اللي قصفناها كان فيها مأوى للمرابطين والمجاهدين وفعلنا فيها، بتروح أخش بتتبع وراء الأخبار لا طلع فيها مأوى ولا شيء. طب أنت هذا من وين اخترعته يعني؟ من ولا هو حقيقة فقط مجرد إشباع هوى، وأنك تريد أن تفعل ما تشاء، فلا تستطيع أن تشبع هواك إلا بالكذب، أن تكذب ثم تكذب ثم تكذب. هكذا حالهم قديما وحديثا، يصنعون الأكاذيب ويختلقون الأشياء والأفكار ليروجوا بها دنياهم. فالله عز وجل ماذا يقول؟ الله سبحانه وتعالى يقول بلى من كسب سيئة. الله عز وجل يعطيهم الموازين، لا الأمور ليست بأهوائكم ورغباتكم، هناك عدل إلهي ومحكمة الله سبحانه وتعالى ستقام. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هنا يعني شيخ الإسلام يقول إحاطة الخطيئة، إذا عبر القرآن بإحاطة الخطيئة فالخطيئة إذا أحاطت تماما من كل الوجوه فهذه هي الشرك، هذه هي الشرك. فيقول من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالكلام هنا عن الكفار، لأن الخطيئة إذا أحاطت تماما فهذا عنوان الكفر، وبالتالي يستحقون الخلود في النار. هكذا هي الأمور عند الله، سواء كان يهودي كفر، نصراني كفر، مسلم ارتد وكفر، كل من اختار الكفرة وأحاط به الكفر سيخلد في النار. ما في إشي اسمه شعب الله المختار، الموازين عند الله مؤمن وكافر. وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا كان رد على هذا الادعاء وبتوضيح للمفاهيم حتى لا تلتبس على الصحابة الكرام وعلى من بعدهم. ثم يعود الله ليتكلم عن ممارسات أخرى من ممارسات بني إسرائيل مع كتبهم ومع هدايات الله لهم. أنت عم بتقول طب لماذا هذا التفصيل الدقيق آية بعد آية بعد آية؟ لأنه إخواني كل آية هي تشير إلى نمط من أنماط التلاعب بالهدى، كل آية هي عم تشير إلى نمط من أنماط التلاعب بالهدى والاكتساب والعبث. فكل هذا التفصيل مهم حتى نحذر نحن من هذه الأنواع من الألاعيب. يقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ولاحظ كيف أن الله يعبر عن الشرائع بأنها مواثيق. شرائع الله لنا هي مواثيق بيننا وبين الله، بدنا نفعل هذه المواثيق. وأنا سميت في بداية المجلس اليوم ميثاق الاستخلاف. كل الشرائع التي تنزل هي عبارة عن مواثيق يجب أن نؤديها. فالله يقول: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ما طبيعة هذه المواثيق؟ قال: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مواثيق في جوانب شتى، أولها التوحيد وبر الوالدين والأخلاق الاجتماعية وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم كان عندهم صلاة وزكاة، قد تختلف تفاصيلها عن تفاصيلها في ديننا، لكن كل دين كما ذكر العلماء كل دين كان فيه صلاة وزكاة. طيب كيف فعلوا بهذه هذا الميثاق وهذه الأمور؟ قال سبحانه: بعد أن أخذت عليكم هذه المواثيق للأسف ثم توليتم، لم تقبلوها وتخليتم عنها إلا قليلا. ولاحظ إنصاف القرآن، إلا قليلا، قل قليل منكم اللي كانوا ملتزمين بهذه المواثيق. إذن ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ولاحظ يعني عدم الاكتراث، الإعراض دلالة عدم الاكتراث وعدم الاهتمام وكأنه ما في شيء. وهذا حال أيضا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي القرآن موجود وفيه الكثير من التكاليف الإلهية اللي هي مواثيق بيننا وبين الله. فتجد كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأسف يتولى، يعني لا يعمل بما في القرآن. الربا بتعامل مع البنوك الربوية، التبرج والسفور حاضر، النظر إلى النساء حاضر، ارتكاب الزنا حاضر، شرب الخمور حاضر، كثير من الأخلاق والسيئات، عقوق الوالدين حاضر، قطع الأرحام حاضر. هذا معنى ثم توليتم وأنتم معرضون، يعني وأنت مش مهتم ولا معتبر أي شيء وكأنه لا يوجد شيء. فهذا كما هو في بني إسرائيل طريقتهم في استقبال الهدايات أيضا للأسف موجودة في أمتنا. ثم قال أيضا: ومن المواثيق اللي ربنا أخذها عليهم، وإذا أخذنا ميثاقكم. ربنا سبحانه وتعالى كتب على بني إسرائيل في التوراة: لا تسفكون دماءكم. يعني لا تسفكون دماءكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. طيب، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. إيش معنى لا تخرجون أنفسكم من دياركم؟ يعني أيضا لا يخرج بعضكم بعضا، لا يخرج الأخ أخاه من القرية. فالله عز وجل حرم عليهم أن يقاتل بعضهم بعضا وأن يهجر بعضهم بعضا. ثم أقررتم، يعني أنتم أقررتم على هذا الميثاق، قلتم إيه نعم، وأنتم تشهدون أنكم أقررتم عليه. لكن للأسف ماذا كانوا يفعلون؟ ورد في التاريخ أن بني النضير وبني قينقاع كانوا يقاتلون بني قريظة، كانوا يقاتلون بني قريظة ويخرجونهم من ديارهم ويهجرونهم. طب لماذا تفعلون هذا؟ ألم نأخذ عليكم الميثاق ألا تمارسوا هذه الممارسات؟ ثم فقال الله عز وجل لليهود في المدينة: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون يا أيها اليهود أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. لاحظ كيف تعبير القرآن، إن اللي بيقتل أخوه هو بيقتل نفسه. شوف التعبير الراقي في القرآن، اللي بيقتل أخوه كأنه قتل نفسه. قال يعني تقتلون أنفسكم، بعض الناس ربما بفهموها أنهم بنتحروا، أنه الانتحار. لا لا، مش معناها الانتحار. الله عز وجل يقول إن من قتل أخاه كأنما قتل نفسه. فدائما القرآن يعبر عن قتل أخوك المسلم أنه أنت قتلت نفسك لما تقتل أخوك، أنتم شيء واحد. إذن ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني عم يقتل بعضكم بعض، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. بنو قريظة كانوا مهضومين، يعني كانوا هم الأقل عددا، فبنو النضير وبنو القينقاع كانوا دائما يتطاولون عليهم ويهجرونهم من ديارهم. طيب كيف؟ قال تظاهرون عليهم، يعني تتآزرون بعضكم بعضا عليهم، على إخوانكم. يعني أنتم يا بني النضير ويا بني قينقاع تظاهرون، أي تتآزرون بعضكم بعضا على إخوانكم من بني قريظة بالإثم والعدوان، إثما وعدوانا. والمشكلة ما هو والشغل العجيب فيهم؟ قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى أيضا كتب على بني إسرائيل إذا وجدت أخاك معتقلا أسيرا فعليك أن تدفع الفدية من أجل أن تخلصه من السجن. هذا أيضا مما كتبه الله عليهم. هذه الخصلة بالتحديد كانوا ملتزمين بها جميعا. يعني من الأمور المضحكة أن بني النضير وبني قينقاع كانوا يقاتلون بني قريظة، ممتاز. فإذا وقع بني قريظة في الأسر عندهم يقومون بعد ذلك بفدائهم. إنه إحنا ما بيصير أن نبقيهم أسرى، لأنه ربنا كتب علينا في التوراة إنه إذا أسر أخاك فعليك أن تفديه، فبيروح إيش بيطلعوهم وبيفدوهم وبيطلعوهم من السجن. طب إيش هاي الممارسة الغريبة؟ يعني الله كتب عليكم إنه ما تقاتلوش إخوانكم أصلاً ابتداءً، وكتب عليكم أن لا تخرجوا إخوانكم، بتروحوا أنتوا بتقاتلوهم وبتخرجوهم من ديارهم، ثم إذا وقعوا أسرى في أيديكم والله هنا نحكي سمعنا وأطعنا رح نفديهم. هذا ما نسميه اليوم إيش يا إخواننا؟ الانتقائية في أخذ الهدى. بيأخذوا من القرآن ما بيعجبه وبيترك من القرآن الإشي اللي بوافقش هوا. هذا من أبرز النماذج الموجودة قديما وحديثا وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ اللي بيجي بيتكلم معك في الدين بيقول لك يا أخي القرآن بيقول لك كذا وكذا وإنه هذا حرام، بقول له ممتاز، بس القرآن برضو قال لك هذيك حرام، ليش هاي بتعملها وهي ما بتعملهاش؟ لا، ما هي هذيك مش جاعة دماغي أو أنا لسه ما اقتنعتش فيها، بس هاي واضحة أو أنا يعني هيك عجبتني فبدي أخذها. لا، طريقة استقبال هدايات الله سبحانه ما بتكونش بالانتقائية، وأنه هذا نموذج من نموذج التلاعب بالهدى الإلهي، أن تأخذ ما يوافق هواك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالله يقول لبني إسرائيل: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني أنتم بتفدوهم التزاما بالتوراة لكن بتقتلوهم وبتخالفوا التوراة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هي القضية على أمزجتكم، هي القضية على أهوائكم، اللي حابوا بتعملوا واللي مش حابوا من الدين ما بتعملوا. هل يعقل أن تكون هذه الطريقة من طرائق استقبال هدايات الله؟ طبعا شوفوا فائدة هذا الخطاب وهذا البناء الإيماني لما تأتي معنا في الجزء الثاني من سورة البقرة: أحكام القصاص وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة وأحكام الجهاد وأحكام الأسرة وأحكام النكاح وأحكام العدة. ستأتي هاي الأحكام على قلب تربى على الجزء الأول، إنه إياكم تأخذوا من هاي الأحكام اللي رح تيجي بعد قليل اللي بيعجب دماغكم وتتركوا منها اللي ما بوافق. احذروا، كل هاي الأحكام تقولون عندها سمعنا وأطعنا، كلها جميعا. الهدى لا يقبل التجزؤ، الهدى لا يقبل الانتقاء، كله هدى من الله. إذن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ولاحظ كيف الله يهدد من لا يأخذ الهدى بالجدية. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، الخزي بعدم اتباع الشرائع، ويوم القيامة، قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذه جريمة أنك تنتقي من الدين ما يوافق هواك وتترك ما يخالف هواك. وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل مطلع تماما على ممارستك وأنك إنسان انتقائي. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. دائما سيتكرر هذا المفهوم في سورة البقرة، أن كل إنسان لم يقبل الشرائع الإلهية كلها أو بعضها هو إنسان تخلى عن الآخرة واشترى الدنيا. ولاحظ كيف الله عز وجل تكلم عنها أصلا في المنافقين: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ويكررها في مناطق عديدة نفس المفهوم حتى يرسخ في ذهنك. كل إنسان تخلى عن الشريعة والهدايات بالكلية أو عن بعضها هو إنسان اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، يعني باع، يعني دفع الآخرة ثمن ما بده إياها واشترى الدنيا الفانية الحقيرة. وبئس هذا الإنسان الذي يفضل الفاني على الباقي ويفضل الحقير على العظيم الكبير. قال: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ما دام أنت اخترت هذا المسار، هاي الطريقة في عدم تقبل الشريعة وعدم إسقاطها على حياتك، أو أن تختار ما تهوى وتترك ما تهوى، اعلم أن جهنم بانتظارك وفي عذاب لن يخفف عنك ولن تجد من ينصرك ويخرجك منه. انتبه، اتعظ، خف الله سبحانه. ثم الله عز وجل ما زال يحدثنا عن بني إسرائيل، ولقد آتينا موسى الكتاب، إحنا أنزلنا على موسى التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، أرسلنا بعد موسى رسل كثر إلى آخر وختام رسل بني إسرائيل، وهو من؟ وهو عيسى. وآتينا عيسى بن مريم البينات أيضا، وأيدناه بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. أفكلما، شوف هذه القضية، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ هكذا يكون التعامل مع الهدى يا بني إسرائيل، وقس عليهم أمة الإسلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، يعني هل أنتم تنتظرون، ركزوا يا أيها يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ركزوا، هل أنتم تريدون من الله أن ينزل شريعة على مقاس عقولكم، على ما تهوونه وتحبونه؟ هل هكذا هي الشرائع والهدايات؟ هل هكذا هو معنى الاستخلاف؟ إنه يا رب إذا تريد تنزل شريعة أريدها على مقاسي، على مزاجي، على هواي. أنا ما بدي شريعة تقول لي اتحجب، أو شريعة تقول لي لا تتعامل بالربا، أو شريعة تأمرني بغض البصر. أنا بدي شريعة وفق معاييري أنا. هكذا هو الدين؟ هكذا معنى أنك عبد وهو رب، وأنك فقير وهو غني، وأنك ضعيف وهو قوي؟ أفكلما جاءكم رسول وجاءتكم هداية وجاءك حكم شرعي بما لا تهوى أنفسكم، مش داخل دماغك، استكبرتم، رفضت الانصياع له؟ ترى هذا حقيقة أجده عند كثير من الناس، بيجي بكلمك شيخ ترى كذا كذا، شو حكمها؟ تقول هذا أخي باتفاق العلماء لا يجوز، ما بيعجبه الكلام لأنه ما إجى على عياره، ما إجاش على مزاده. لا لا، هذا الشيخ بيروح بيضل يبحث حتى يلاقي شيخ متفسخ مميع بفتي الفتوى اللي جاي على هواه، ولك هذا الشيخ الصح، أدرى الشيخ متشددين أو كذا وكذا. هذا معنى أفكلما جاءكم رسول هداية من الله لا تهواها أمزجتكم استكبرتم عن قبولها. طبعا استكبار بني إسرائيل للأسف كان يصل بهم أن يقتلوا أنبياءهم. أنت بتخيل إنسان يقتل رمز الهدى، يقتل نبيه اللي عم يعطيه الشرائع الإلهية. قال ففريقا كذبتم، وهذا أهون الفريقين، وفريقا تقتلون. تصل بك الجريمة أن تقتل مصدر الهداية، النبي الذي يعطيك الهدى. ليه؟ لأنه جاءني بشغلة مش موافقة دماغي، فلابد أن أنهيه. وهكذا يتسلط الظالمون والمستبدون على الدعاة المصلحين بالأسر والقتل. لماذا؟ لأنهم يرون أن هؤلاء الدعاة المصلحون، أن هؤلاء الدعاة المصلحين أتوا بأمور لا توافق أمزجة المستبدين الظالمين. فما هو الحل؟ أن أقتل هذا الداعية، أو أن أسجنه، أو أن أغيبه حتى لا يفسد مزاجي أو المزاج العام الذي أريد أن أصنعه. تمام؟ فإذا هذه ليست فقط في بني إسرائيل، بل هي موجودة عند كل المستبدين والظالمين، أنهم يحاولون إسكات صوت الحق وإسكات صوت الهدى لما يكون هذا الداعية أو المصلح مش عم بيمشي مع رغباته ونزواته. طيب، سنختم بهذه الآية. وقالوا قلوبنا غلف. بنو إسرائيل في النهاية حتى يبرروا قالوا إيه؟ قالوا إحنا أصلا قلوبنا مغلفة، لا تسمع ما تقولون يا أيها الأنبياء، قلوبنا عليها أغلفة. طبعا فيها عدة تفاسير لكنني هنا سأختار هذا المعنى. قال وقالوا قلوبنا غلف مغلفة عليها أغشية، هي لا تسمع البينات والهدايات التي تقولونها. وهذا يعني بئس ما تقولونه عن أنفسكم، يعني أنتم بتحكوا أن قلوبكم مغلفة، قلوبنا في أكنة، وهي يشبه ما قال كفار قريش، إحنا قلوبنا في أكنة، إحنا مش قادرين نسمع. والمراد طبعا سماع الفهم، أننا لا نسمع فلن نستجيب، إحنا قلوبنا مغلفة، دعك منا. وهذه كأنهم يريدون من أنبيائهم أن يغسلوا أيديهم منهم، دعوكم منا، إحنا منسمعش. وهذا بذكرني بحال دائما أحب أن أسقط الآية على الواقع الذي نعيشه. أن بعض الناس تيجي تتكلم معاه بالهدى وقال لك يا شيخ أنا مش تعدين، يعني بعض الناس يقول لك أنا مش تعدين، أنا مش تاع أني أتبع هاي الأمور والأشياء، أنا خلاص أنا ماشي زي ما أنا بدي وبفصل الدين زي ما أنا بدي، فيعني ما في داعي أنك تتعب نفسك معي. هكذا معنى كلام اليهود. وقالوا قلوبنا غلف، يعني لا تتعبوا أنفسكم معنا، احنا بنختار من الدين اللي بيعجبنا ويمشي على اللي بدنا اياه. وهذه قمة اتباع الهوى وهذا شيء مخيف. فقال سبحانه: لا، هي القضية مش أن قلوبكم فيها غلف، بل القضية أن الله لعنكم، أنتم قوم ملعونون، الله طردكم من رحمته، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الإيمان فيهم قليل، والاستكبار والعتو فيهم كبير وهائل. هذا ما أريد أن أعلق عليه اليوم، حتى يعني لا أزيد على الساعة التي توعدنا عليها أنا وجزء إلى 10 دقائق اليوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على استقبال هداياتك بما يرضيك، ارزقنا اللهم منهج سمعنا وأطعنا، ونبهنا وأرشدنا، ونعوذ بك من مسالك بني إسرائيل التي كثرت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.